نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرشد تبارك وتعالى عباده إلى التفكر في آلائه وتذكر نعمه وخيره وإحسانه وفضله وما خلق الله في السماوات والأرض من الآيات الباهرة العجيبة الظاهرة، مما في السماوات من الكواكب النيرات الثوابت والسيارات والشمس والقمر، وما أنزل من السماء من مطر وغيث فأحيا به الأرض بعد موتها، وما ذرأ في الأرض من دواب مختلفة الأشكال متعددة الألوان كثيرة المنافع، وما فيها من جبال وسهول، وما في البحر من العجائب والغرائب. ولكن كل الآيات السماوية والمنافع الأرضية والخيرات العظيمة والنعم الوافرة العميمة والرسل بآياتها وحججها وبراهينها وكتبها ومعجزاتها الدالة على صدقها لا تغني ولا تفيد القوم الذين لا يؤمنون. فهل ينتظر هؤلاء المكذبون المعاندون المعرضون الجاحدون من النقمة والعذاب والبلاء والشقاء إلا مثل أيام الله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم السالفة كقوم نوح وعاد وقوم لوط وثمود الذين جحدوا رسالات رسلهم وكذبوهم واستهزأوا بهم وحاربوهم؟ فقل لهم يا محمد: انتظروا أيها الكفار نتيجة تكذيبكم وكفركم، إني معكم من المنتظرين. وسترى حين ذاك كيف ننجي رسلنا والذين آمنوا معهم وساروا على نهجهم، ونهلك المكذبين بالمرسلين. وقد أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه نجاة المؤمنين مما يصيب به الكافرين من العذاب المبين والبلاء المهين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.